كثيرا ما أحدث نفسي فقلت الآن يطيب الكلام عن كيفية استقبال رمضان، ولكن إذا فعل العبد ما فعل واجتهد ثم فقد شيئا واحدا فإنه لا فائدة للكلام بعد ذلك. وليس المراد من الخطبة أن تكون فصيحة بليغة متقنة وليس فيها روح، فإن الفصاحة والبيان والبلاغة كل هذه الأشياء صنع علم، فن، إلقاء، دراسة. قد يكون الرجل كافرا وهو خطيب ماهر لا نظير له، يعني مثلا في كتاب كفاح هتلر أنا أقرأ كثيرا في كل شيء، كتب مذكرات، هذا الكتاب ملأ العالم، كفاح أبن هتلر. هذا الرجل معلوم كيف كان، وذكر العلماء أنه كان يخطب في الناس وخطبه فيها مدونة، عنده مغناطيس. كيف ذلك؟ موهبة، دراسة، إتقان، يقطع الملايين في دقائق. قتل ما يقرب من 50 مليون بخطبه وأسلوبه وإقناعه وتأثيره. إذن فنحن المسلمين تولدنا بطلب العلم بالتعلم، لكن الروح فكرت في موضوع الإخلاص. لماذا؟ أن المتكلم إذا لم يكن واعظا لنفسه أولا لا حاجة له أن يتكلم، يعني يظن المستمع أن المتحدث فقير عادل من أولياء الله، هذا حسن ظن، لكنه كأخيه. أنا أنت وأنت كلانا نحتاج إلى النجاة. أحيانا أفكر فأقول لا حاجة إلى أن أثقل نفسي أمام الله عز وجل بالمواعظ وأنا لا أستطيع أن أعمل يعني حتى كما أريد. فأتذكر قول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أتذكر قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. وأن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف المقامات، فأنت مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وأنت مبلغ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إن المتكلم بحاجة إلى الإخلاص. لماذا؟ نحن قادمون على شهر الجمعة والإمام يؤم الناس ويقرأ، ربما كان حافظا ربما كان عالما ربما كان كذا، فيأتيه الشيطان أنت حافظ أنت عالم أنت قارئ أنت كذا فلعنك سلم عليك. المنفق رمضان هو شهر الخيرات وشهر الجود وشهر الكرم، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، والحديث معروف عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيجود الناس في شهر الخير، إذا ما قيل له أنت جواد أنت كريم فإنه يشعر بالفقر أو ربما أحب الثناء أو يغضب إذا لم يستمع إلى الكلمة. يقول لك والله لن أعطيهم شيئا بعد ذلك، حتى ما قالوا يا أخي شكرا فيقع في الأعياد ويحبط عمله. سلم عليك سلم. في رمضان يكون الاعتمار، رجل أراد أن يذهب إلى بيت الله الحرام، هذا شيء طيب شيء عظيم، فبمجرد أن يحط الرحال أن يقف أمام بيت الله الحرام لا يفكر إلا في التصوير. يقول لك هذه ذكرى طيب، ماذا عن العاقبة؟ يعني ما في خبيئة واحدة يا أخي. سبحان الله العظيم، ذكر العلماء أن الرجل من السلف كان يحفظ القرآن ويعرف الحديث ويعرف الفقه ويقوم الليل وجاره لا يعرف شيئا عنه. تخيل جاره لا يعرف شيئا عنه، هذا انسان مسلم خلاص، صار العالم كقريه صغيره. فاين الخبيئه؟ اين وانا؟ الموضوع اخ أخطر مما يكون، خاصة فيما يتعلق بالدعاء إلى الله والقراء والحفاظ وبالأثرياء الذين ينفقون، وبمن يشتغل بالدعوة إلى الله. كل هذه الأشياء إذا لم يكن فيها صدق مع الله سبحانه وتعالى فلا فائدة من هذا الصعب. قال تعالى في سورة الفرقان: وقدمنا أي عمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيها أقوال لأهل التفسير، أخطر ما فيها أن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال من صلاة وزكاة وحج وتلاوة وإحسان وبر، ثم يكون كالهباء المنثور لا قيمة لها ولا وزن. لماذا؟ قيل كانوا يعملون من أجل الناس. تم الثناء عليك، أحسست بالرضا وامتلأت أنك محسن وأنك كذا وأنك كذا، ونسيت الله، خلاص اذهب إلى الناس. تخيل آية البكاء من السلف: وقدمنا، آية فيها بكاء. يظل الإنسان يعمل ربما يعمل 50 سنة وفي النهاية صفر. طيب، يقول الله تعالى في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. ذكر العلماء أن هذه الآية فيها شروط قبول العمل الصالح، شروط قبول العمل الصالح بعد الإيمان: واحد، الإخلاص. اثنان، المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الإخلاص فهو في قوله تعالى: أسلم وجهه، أسلم قصده ونيته، وهو محسن أي حال كونه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. في سورة لقمان هذا المعنى تكرر لكن بصياغة أخرى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. عاقبة إلى الله، الإخلاص والسلم. أما عن التأكيد عن الإخلاص ففي عشرات الآيات. يعني أنت تقرأ سورة الكهف كل جملة، وأنا أقول لك أخي أخي، لو تعاملت مع القرآن كسورة الكهف لابد من حملة القرآن منذ 20 أو 30 أو 40 سنة، ولكنها الهمة، وقبل ذلك التوفيق من الله. تقرأ سورة كل أسبوع، لا تخرج من المسجد إلا بعد أن تقرأها، أو بعد العصر، أو قبل الجمعة، أو بعد الفجر، المهم أنك تواظب. لماذا لم تواظب على الختم في كل أسبوع؟ لماذا بالذات فعلت ذلك مع سورة الكهف؟ مع أن الصحيح أنها تقرأ في أي وقت، هذا هو المختار من خلال النظر ودراسة أسانيد الأحاديث، أن فضل هذه السورة في أي وقت، لم تخصص في يوم الجمعة. ولكن المواظبة جعلتك تقريبا حافظا للسورة. يعني الإمام لو قرأ من سورة الكهف وأنت لا تعرف شيئا وأخطأ، أنت ستفتح على الإمام من إدمانك للقراءة من سورة الكهف. هذا شيء، أسأل الله تجعله في ميزان حسناتك، شيء رائع وطيب. ولكن ماذا عن باقي السور؟ يعني مثلا تفعل ذلك مع سورة الصاد مثلا، أو مع سورة يونس، أو مع سورة الصافات مثلا، أو مع الحواميم. هذا تقصير وخلل، هذا خلل، هذا تقصير مع القرآن سنسأل عنه بين يديه. وليس من الوفاء مع القرآن أن تكون مكملا لقراءة سورة أسبوعيا وعن باقي القرآن لا شيء. هذا ليس من الوفاء مع القرآن أبدا أبدا. فلتقم بمراجعة الحسابات، ورمضان القادم وفرصة، فتقرأ في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، أي لا يرائي بعبادة ربه أحد. كل جمعة تتذكر الإخلاص في آخر آية النسوخ، تقرأ في جزء أعمى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العبادة والصلاة. في سورة الزمر، والصواب أن نقول هي سورة الزمر وليست الزمر، هذا خطأ في النطق، خطأ. كثيرا ما أسمع عن الكلمة سأقرأ سورة الزمر، زمر من؟ اسمها الزمر بفتح الميم، والزمر الجماعات، وثيق الذين اتقوا وثيق الذين كفروا. زمر، زمر أي جماعات، ليس زمرا. وإحسان نطق أسماء السور هذا فن يتلقى من المشايخ، هذا فن. أنت تقول ماذا أعرف؟ أنت تتكلم عن أسماء السور فن يحتاج إلى دراسة عن الأسماء؟ نعم. فكيف عن القرآن؟ تحتاج إلى عمر طويل وإلى حلق وإلى مشايخ وإلى توفيق من الله، يحتاج إلى أعمار لتكون من المحسنين الحفاظ، هذا يحتاج إلى كفاح طويل. فقل لك أقرأ سورة الفاتحة، ما في فتحة، اسمها الفاتحة. وسمعت من أحدهم يقول أقرأ سورة البقرة، هذه إساءة، اسمها البقرة. وبعضهم يقول قرأت سورة يونس، اسمها يونس. يا شيخ أنت متشدد، لست متشددا، هذه أبسط قواعد النطق. ألا يستحق منا القرآن أن نعتني به؟ معك محمول تعتني به وببرمجته وتضعه في جيبك في مكان جميل وتقوم بتدفينه وهو منك، وبعد أن تخرج من المسجد تبادر وتنظر، إذا دخلت البيت أتيت بالشحن، هذه عناية خاصة. ألا يستحق منا القرآن أن نعامله كالمحمول؟ صدقني يا صاحبي والله إننا لفي حصر. يعني مثلا اختلط طفلا من الأطفال في الابتدائية أو في الإعدادية حتى ولو في مرحلة المراهقة في الثانوية، أي شاب كله تقرأ سورة الفاتحة هاتين، والله ستحزن. طيب سلوا عن أي شيء يتعلق بالتقنين، يعني أنا الآن لست في حاجة إلى مهندس علم وعضلة، ابحث عن أي طفل على ولا فضل بالمجان. رأيت أننا في مصيبة، إحسان وإتقان لعلوم الدنيا، أما عن الدين فصف. سلوا عن عدد الأنبياء، يعني كله عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، رتل أو اقرأ أو استدل، هذا يحتاج إلى تخصص وإلى دراسة وإلى تحضير. مهم أن أننا لو تعاملنا مع القرآن كسورة الكهف تغيرت الأحوال. كل آية من كتاب الله تذكر بالإخلاص، إذ لا فائدة من العمل بدونه. المحدثون استفتحوا كتبهم بحديث جامع في باب الإخلاص، البخاري ومسلم ومحدثون، وذكروا أن هذا إذا تحقق فقد نجا العقل، وإن لم فلا فائدة من الكلام. خلاص، ماذا سيصنع يعني الحج والزكاة والقرآن والكلام؟ فاستفتحوا كتبهم لهذا الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم، حديث متفق على صحته في اعلى درجات الصحه، عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما الاعمال بالنيات. وفي روايه: انما الاعمال بالنيه. هناك سبع طرق لهذا الحديث عند البخاري وفقه، يكرر ولكن بصيغ مختلفه. ذكروا أن النية هي كل شيء. تخيل أنك تجلس وتقول في نفسك: لو كان معي مال والله لما تركت جائعا. أنت تتحدث مع الله، لا تتكلم، ومن بجوارك لا يشعر بك: والله لملأت الدنيا طعاما وشرابا. تخيل أنك تكون في أعلى الدرجات إذا كنت صادقا بنية. وفي المقابل تجلس وتضمر شرا، تكتم بالله، تحسب الناس، لا ترضى عن الله ولا تتكلم، إنما تنظر بعينيك والله مطلع على ما في قلبك، فتقع في أكبر الذنوب كالحسد والحقد والغل والغش وانت لم تتكلم. نيه، اخلص نيتك. كان بعض السلف يقول لنفسي: اخلصي تتخلصي. كلمتان جماع الخلق، خلاصه الثمره، احفظ: اخلصي تتخلصي، اخلص تتخلص، تتخلص من العذاب والى النكد والى غضب الله، تتخلص من كل شيء سيء، والا فلا نجاة. ويقول بعضهم: اخلاص ساعه ساعه، اسمع، نجاة ابدا، ولكن الاخلاص عزيز، عزيز جدا. لماذا؟ لان النفس لا تحب، النفس تحتاج الى الفتح والثناء، فيها علوم، فيها استغفار، فيها طغيان، فيها ارتفاع، فيها انا، والاخلاص يتنافى مع هذا. فالنفس لا تحب الاخلاص ابدا. ماذا تقصد؟ يعني نحن في جهاد، انت في جهاد من اجل ان تعمل عملا صالحا، في جهاد، لان النفس تحب العلوم، فيها انا. يدخل الرجل المسجد فيرى نفسه انه هو احق الناس بالايمان، لماذا؟ ويتقدم بدون حق، لماذا؟ ارجع الى الوراء، ان كان فيك خير فستقدم وسيطلبك الناس، ستصل الى ما تريد اذا نويت الخير، لكن الاقحام وانا وغير الله خلاص. وكلك الله تعالى إلى نفسك، أنت الذي تريد. والإمامة في المساجد، إمامة في الدين، منصب، مكان ينظر إلى الإمام أنه قدوة، إن كان محسنا كان كذلك، وإن كان مسيئا فإنه يبوء بإثم جميع، خطير جدا. يعني استنبط الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الصديق رضي الله تعالى عنه هو أولى الناس بالإمارة بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الموضع الأخير مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حديث عند البخاري في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا أرحم أمي وأن أجعلها في الفردوس الأعلى موت المسلمين. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أبا بكر رجل أثيف، يعني كان الصديق وإذا دخل في الصلاة لا يتمالك نفسه عند قراءة القرآن، صوته رقيق يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي ويكذب، فقالوا رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ استنباط في منتهى العجب، يعني الإمام هذا فقير مقدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند دفع الشهداء بعد غزوة أحد إذا أشير إلى أحدهما أنه هو أحفظ من أخيه قدمه في اللحظة. يا سلام، علو في الحياة وبعد الممات، القرآن جعله مقدما حتى في الحفرة. فأحتاج إلى ترتيبات ونحتاج إلى تفكير عميق، وهذا ملخص فيما يكفي قبل أن تعمل. لماذا تعمل؟ لماذا أفعل؟ قيل ما من إنسان إلا وينشر له ديوانان يوم القيامة، الديوان الأول لما فعلت والديوان الثاني كيف فعلت. أما عن لما فعلت فهذا سؤال عن الإخلاص لما، وأما عن كيف فعلت فكيف فعلت؟ هل كنت متابعا؟ هل تابعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما فعلت وكيف فعلت؟ تذكر هذه الجملة، لما فعلت وكيف فعلت؟ وتذكر أخلصي تتخلص. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإخلاص وأن يجنبنا الرياء والسمعة. نسأله تعالى أن يجعل أعمالنا الصالحة خالصة لوجهه الكريم. يقول الفضيل بن عياض في أثر مشهور جدا، يقول ترك العمل لأجل الناس رياء، اسمع وميز، والعمل لأجل الناس شرك، اسمع، والإخلاص أن يعافيك الله منه. ما معنى هذا الكلام؟ رجل مثلا هذا أمر خطير جدا، أراد أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الصلاة، ففتح المصحف وأحس أن أحدا ينظر إليه فأغلق المصحف وقام. هل هذا فقه؟ لا. إذا لنتوارى عن أعين الناس فصلينا، لنتوارى عن أعين الناس فخطبنا. لا تترك عملا صالحا من أجل الناس، أنت نويت الخير خلاص لا تلتفت، وهذا من كبائر الذنوب. الأمر الثاني وهو الخطير، أنك إذا عملت من أجل الناس فهذا شرك باتفاق العلماء، وهذه هي الخصيصة. الأمر الأول من الكبائر، والثاني محبط للعمل. طيب أين الإخلاص؟ أن يعافيك الله من أجل الناس في جميع الأحوال، لا تعمل من أجلهم ولا تترك كأنهم لا شيء أصلا. بالمرة كأنهم لا وجود لهم، كأنك ما رأيت شيئا أصلا. ومن وصل إلى هذه المعتبر يقول كما قلت في الناس الخطبة، أنا أنقل كلاما، ليس معنى ذلك أن المتكلم على إخلاص وتقيه، لا، أنا أنقل كلاما، أسأل الله أن يرزقني العمل به. من وصل إلى هذه المرتبة فهو متجرد، فإذا رأى من الناس ما يسوقه فإنه لن يفعل. طيب إذا هالوا عليه بالثناء كأنه ما سمع شيئا خصما. ثناؤهم ومدحهم سواء في أي عمل، ولا يستفيد ولا وقت عنده لتضييعه في الاستماع إلى أحد. هذه أعلى المراتب. فهل بعد ذلك أعتني ليراني الناس قد صورت نفسي؟ لا. هل بعد ذلك أبالي أن الناس أحسوا بجمال صوتي وأثنوا عليه وطلبوني؟ هل أشعر بعد ذلك بالامتلاء إذا قيل لي أنت كريم، أنت معطاء، بيتك مفتوح، عمر الله قلبك، ما شاء الله أنا أهز رأسي وفرح أنني أخرجت شركة من المال؟ لا، المخلص له علامات. سبحان الله العظيم، تنظر في وجهه تشعر هناك كما يقال كيمياء، والمرائي سبحان الله العظيم يقع في شر أعماله، ولا بد أن يفضح يوما ما بفلتة من فلتات اللسان، كالمحب وكالمبغض. أنت تجالس من تحب فتخرج من فمه كلمات عذبة، هناك حب هناك ود، أما عن متصنع الود فإنه إذا غضب أو إذا اندمج في الحوار أو إذا يعني تمادى في النظرات تلتقط منه شيئا، وهذا معروف عند من يعرفون لغة الجسد، الجسد له لغة، ولغة الجسد هذه الرب يعتني بها جدا، وأقول هي في الإسلام أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته وأحمر وجهه كأنه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم، حديث صحيح مسلم. وكان إذا شرح خط خطوطا على الأرض وأشار، وكان إذا سر استنار وجهه كالقمر اللهم صل وسلم، وإذا غضب عرف الغضب في وجه، هذه لغة الجسد. فلا تقل لي لغة الجسد من عند الغرب وفي هذا وقت كذا، لغة الجسد في القرآن وفي العلم، لغة الجسد. فالإنسان يعبر بتلقائية وبحب فيفتح، أما عن المتصنع فإنه يسقط من نظرة من كلمة من تصرف وهو لا يدري. هذه الفراسة. وبعض الناس يقرأ من أمامه كأنه مكشوف. رحمة الله تعالى على أمي كانت من هذا النوع، والله العظيم لا بمنظري ولا بصوتي ولا بشيء، انما احاديث تتصل في موعد انا فيه متعه. فبعض الناس ينظر في وجه انسان او يستمع صدقه له، هذا فيه كمال قلبي صادق، مشاعري ابدا ابدا لا تدري، عندهم فراسه يا اخي، فتح من الله، صادق مع الله، فكشف الله تعالى له هذا الانسان. وكان هذا قديما عند أصحاب الفطر، وهو أيضا عند أصحاب الخبرة، وهو في كبار السن مع الخبرة كثيرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخدع أبدا، ينظر نظرة واحدة خلاص قل يا أول اذهب، ملكا. فالمخلص لا يحتاج إلى كلمات ولا إلى خطب ولا إلى كذا. وكذلك المراهق مهما صنع فعمله على وجهه، أبى الله تعالى إلا أن يجعل الدينة على وجهه. حتى وإن على ما على. وأبى الله أن يكتب إلا القبول للمخلص حتى وإن توارى في بيته. قلب الناس يحبه يقبل عليه. شاء أم أبى. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإخلاص. أسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم جنبنا الرياء. نعوذ بك من السمعة والرياء. ونعوذ بك يا ربنا أن نكون من أهل الدنيا. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية وفي أمن وأمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أسألك يا ربنا أن تكون في عون إخواننا المستضعفين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدهم بملل منك يا الله. ارفع عنهم البلاء يا الله يا أرحم الراحمين. كل المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي السودان فإنك لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. وأنت الرحمن الرحيم. أنت أرحم بهم من جميع العالم يا رب العالمين. قل لهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت القوي المنتقم الجبار. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. بقوتك يا قوي يا متين يا الله. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واجعل امتي في الدرس الاعلى من الجنة يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.